الآن مسائل القدر وهو أحد أركان الإيمان. نعم. والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب جميعا والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بدون الواو. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه. طيب ممن عصاه؟ من لدن، ساقط عندكم من لدن اللي بين قوسين، هذه من لدن أن عصي ربنا، من لدن أن عصي ربنا. نعم. قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي، من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها. يعني علم المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها. فكل يعمل، فكل يعمل لما خلق له، لما، فكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضى عليه وعلم منه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى في سابق علمه لهم وهو الأولى، الحق الأولى زائدة، وهو العدل الحق. وهو العدل الحق يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لازمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأة، يعني وهو قميء صاغر، ليست العمى، القمأة يعني مثل الصغر والاحتقار. نعم. على الصغر والقمأة، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. هذه مسائل القدر، وهي أيضا من أعظم المسائل. القدر لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أحد أركان الإيمان الستة، ولن يذوق عبد طعم الإيمان. قال ابن مسعود ووضع أصبعه في فمه وقال: لن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء من الله وقدر. نحن بحمد الله هدانا الله عز وجل للقول الحق الذي تدل عليه الآيات والأحاديث، وهو أن القدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الله على العباد. القدر ما هو؟ هو قدرة الله على العباد، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه خلق الناس يوم خلقهم ومنهم كافر ومنهم مؤمن لحكمة أرادها الله عز وجل. ونحن لا نقول في باب القدر لماذا، لأن عبيد، وإنما نسلم في باب القدر وأفعال الله لا نقول لله لماذا فعلت هذا، هذا ليس من قدرنا. وفي باب الصفات لا نقول كيف، هذان السؤالان ممنوعان علينا لأن هذا ليس قدرنا، شيء تدركه عقولنا وشيء لا تدركه عقولنا. ومن أراد أن يحاكم الله إلى عقله كما قال بعض الصحابة، قال عن القدرية: أولئك قوم أرادوا أن يحملوا قدرة الله على عقولهم الضعيفة. وقال ابن عباس لرجل: أرأيت ذاك الشيء؟ قال: نعم. قال: والذي وراءه؟ قال: نعم. قال: والذي وراءه؟ قال: لا أراه. قال: يا ابن أخي، الذي جعل لعينك حدا ولسمعك حدا ولصوتك حدا جعل لعقلك حدا، كل شيء من قدراتك لحد، ومن ذلك عقلك، فلا تتحكم على الله، لا تقول كيف ولماذا خلق الله الناس مؤمن وكافر. القدر هو قدرة الله على العباد، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن وما ربك بظلام للعبيد. لن يأتي أحد يوم القيامة ويقول: يا ربي أنا مظلوم قطعا، وإنما يأتي رجل يعامل بعدل الله، ورجل أو امرأة يعامل بفضل الله ورحمته فقط، رجل أخذ ورجل سومح عنه وتجوز عنه. هذا هو القدر. القدر انشراح الصدر أن الله لا يظلم أحد، وأنك إذا من الله عليك بالإسلام فاحمد الله على ذلك والزم النعمة، وأن الكافر لم يظلم رب العالمين. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله من اللي يظلهم الله؟ الظالمين. ما في أحد يظله الله وهو مظلوم، ما في أحد يظله الله وهو مظلوم، هو ظالم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، ليسوا مظلومين، هم الظالمون. فإذا قدر فهدى سبحانه وتعالى، قدر المقادير بعلمه السابق، ليس جبرا. نحن لا نقول كما تقول الجبرية، الجبرية فروا من هذا وقعوا في الكفر، قالوا العبد إذا مجبور، إن صلى فهو مجبور وإن زنى فهو مجبور، هذا هو الكفر الصراح. لا، نقول نحن العبد مريد ومختار، ولكنه لن يفعل في كون الله إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، لن تغلب مشيئته ومشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني معناه أنكم تشاؤون، أنتم تختارون، ولكن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك نحن أهل السنة ليس عندنا كلمة مسير ولا مخير. لو قيل لك: هل أنت مسير أو مخير؟ قل: أنا ميسر. قدم الياء على السين، قل: أنا ميسر. العبد ميسر لما خلق له. عليكم بنصوص القرآن. قال تعالى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر، قيل: يا رسول الله، هذه الأعمال والخير نعمله، شيء قد فرغ منه أو شيء نستأنفه؟ قال: لا، قد فرغ منه، كل صلواتكم وأعمالكم مفروغ منها ومكتوب عليه. قالوا: فلما العمل؟ أفلا نتكل على ما كتب؟ قال: لا، لا تتكلوا، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة الذين سبقت لهم من الله الحسنى فييسرهم الله لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى، يعني العبد هو اللي بدأ، أراد الله الدار الآخرة وصدق بالحسنى، فسنيسره ليسره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وآيات كثيرة تشرح القدر. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه تفتح لك باب عظيم في القدر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اللي بدأوا. وقال عن الآخرين: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: تأملت هذا الأمر كثيرا فوجدت أن العبد ملقى بين الله وبين إبليس، فإن أراد الله والدار الآخرة عصمه الله وهده، وإلا خلى بينه وبين إبليس فتملكه إبليس. هذا هو أطاع الشيطان في الحقيقة وأطاع نفسه. ما في يهودي أو نصراني أو عاصي يقول: والله أنا مظلوم مجبور، ما حد أجبر، ولكنهم نسأل الله العافية والسلامة لم يتحرروا من أهوائهم ونزواتهم، ثم جمعوا حشف وسوكيلة فقالوا والله أيضا هو اللي ظلمنا، هو اللي أجبرنا على هذا، مع أنه هو مختار وفاعل ومريد في الحقيقة. الأمر الأول أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه ليس ظالما له، لأن الظالم يقول إياس بن معاوية، شوف كيف كلام السلف، كل أثر يفتح لك آفاق. يقول إياس بن معاوية مشهور بالذكاء، يقول ما ناظرت بعقلي كله من أهل الأهواء إلا أهل القتل. قلت لهم ما الظالم عندكم؟ قال والظالم الذي يأخذ أو يفعل ما ليس له. قلت وكل شيء في السماوات والأرض له، إذن إذا تصرف في خلق ظالم ولا ليس بظالم؟ ليس بظالم. قال أبو الأسود الدؤلي، قال لي عمران بن حسين هذا الذي نعمل مكتوب علينا أو لا؟ قلت بلى. قال أفليس هذا الظلم؟ قلت سبحان الله، فزعت، قلت سبحان الله كل شيء له سبحانه وتعالى. قال بارك الله فيك، إنما أردت أن أحزر عقلك، أشوف عقلك كيف. فإذا الله عز وجل إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، والناس يعرفون هذا. أنت الآن لو اشتريت عبدين واعتقت واحد وواحد استبقيته في الخدمة والعبودية، أنت ظالم عند الناس؟ لست بظالم، يقولون هذا ملك، كيف يعتق من يشاء ويبقي من يشاء، يفهمون الناس هذا. لكنهم إذا بعضهم نسأل الله عافية السلامة إذا جاء في باب الله قال لا، لا يكفيه أن يستسلم لشهواته حتى يظلم ربه جل وعلا. ولو اشتريت خروفين فذبحت أحدهما وأكرمت الآخر وعلفته لم يقل الناس أنك ظالم، لأنك تتصرف في ملكك هذا وأنت مخلوق مع مخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ فإذا القدر قدرة الله على العباد، لو عذب الله الناس أجمعين ليس بظالم لهم، ولكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون للناس على الله حجة، لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين. أعطى الله الناس كلهم العقول والسمع والبصر، هذه كلها أفئدة العلم، يعني وسائل العلم، كل الناس. ثم أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما عاد للناس حجة بعد السمع والبصر والفؤاد والرسل والكتب، منهم من آمن ومنهم من كفر. هذا قدرة الله على العباد. فإذا قلت لماذا خلق الناس مؤمن وكافر، نقول قف عند حدك، لا تقل لله لماذا، لا تقل لله لماذا. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، الإنسان كله مؤمن وكافر، كل إنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حتى يفهم، إنا هديناه السبيل أيضا، يعني بينا له الطريق بالرسل وبالكتب، بعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا. طيب إذا قلت أليس أهل النار معلومين لله وأهل الجنة معلومين لله من اليوم ومن قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قلنا بلى، ولكن أنت ما تدري العبد. الله عز وجل بكمال علمه الذي لا يدخله شك ولا تردد ولا ريب يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، يعلم أن هذا العبد سيعمل بعمل أهل الجنة ويكون من أهل الجنة، ويعلم أن هذا العبد سيعمل بعمل أهل النار ويكون من أهل النار، هذا علمه هو، ويعلم أن هذا العبد سيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. هذا علمه، هذا علمه المتعلق بحكمته سبحانه وتعالى. وأما اللي يهمك أنت، إن أمامك نجدين وأمامك طريقين، أسلك طريق الخير يثبتك الله عليه، إن أردت طريق الشر فالنار أمامك لم تجبر، هذا كله واضح لنا. مراتب القدر أربع كما لا يخفاكم. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم كل شيء صغير وكبير، حتى اجتماعنا هذه الليلة معلوم لله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حتى رفعي الآن لهذا الجهاز هكذا وإنزالي له، هذه الحركة مني مكتوبة ومعلومة لله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعلم أني في الليلة هذه في الساعة هذه في الدقيقة هذه سأرفع الجهاز وأنزله للمرة الثانية، ومكتوب أيضا، ليس معلوم فقط ومكتوب. قال علي بن أبي طالب أدخل السبابة والوسطى في فمه ثم وضعها في كفه، قال هاتين الرقمتين مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نحن نمشي على أقدار، رفعت الأقلام وجفت الصحف، العلم. والثانية الكتابة، علم وكتب سبحانه وتعالى. والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق، خلق الخلق وما يعملون سبحانه وتعالى. والتقديرات أربع: تقدير الكوني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم التقدير العمري، إذا كنت في بطن أمك كتب عملك كاملا حتى التسبيح الواحدة مكتوبة، ورزقك كاملا بالهللة والريال، وأجلك كاملا بالدقيقة والثانية، وهل أنت شقي أو سعيد مكتوب وأنت أين؟ في بطن أمك، وهذا منسوخ من اللوح المحفوظ، هذا التقدير العمري. والثالث التقدير السنوي، قال تعالى فيها، يعني في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يعني محكم، استنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في هذه السنة من أقدار وأعمال وآجال. والرابع التقدير اليومي المذكور في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وهي لا تتناقض، وإنما ينسخ بعضه من بعض. هذا كله معلوم عندنا ومطمئنين، ونعرف أن من ضل فإنه هو الظالم، وأن من اهتدى فضل الله عليه. أهل الجنة قالوا هذا، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار يعرفون هذا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا المكتوب علينا، وإبليس يعلم هذا، قال ربي بما أغويتني، والملائكة يعلمون هذا، والأنبياء يعلمون هذا، كل الناس يعلمون هذا، حتى العرب في جاهليتها كانوا يقرون بالقدر وأن الأمور مقدرة ومفروغ منها، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نشأت القدرية، والصحابة كانوا يحذرون من هذا، كانوا يقولون، كان يقول ابن مسعود أول كفر يكون بعد النبوة في الأمم كلها تكذيب القدر، قال ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. أول ما يأتي الشيطان للناس يشككهم في عقائدهم يأتي من هذه النقطة، يشككهم هل ربكم ظلمكم، هل أجبركم، هل أنتم كذا، إذا كان مكتوب يبدأ يشكك الناس في هذا. وكل من جحد وتزندق من قبلنا مفتاحه التكذيب بالقدر، وقال السلف التكذيب بالقدر أبجد الزندقة، يعني أول الزندقة ألف باء جيم دال هو التكذيب بالقدر، أمره خطير. لما كان في أواخر عهد الصحابة، يعني أدركها المعمرون من الصحابة مثل ابن عمر وأمثاله، بدأ القدرية، وهذا كان في البصرة، أول ما نشأت البصرة أرادوا تنزيه الله فوقعوا في شر من ذلك، هم ما نفوا العلم وما نفوا الكتابة، من نفى العلم كفر، من نفى علم الله فإنه يكفر. ولذلك القدرية على درجتين، الدرجة الأولى الغلاة، وهم الذين نفوا المرتبة الأولى والثانية، قالوا إن الله ما علم وما كفر، نسأل الله العافية والسلام، وما يعلم بشيء حتى يقع، ما يعلم بشيء حتى يقع، هؤلاء كفار، وهؤلاء كما قال ابن تيمية اندثروا قلوا جدا. لكن القدرية المشهورة هم أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكنهم قالوا إن العبد أما الخير فهو مكتوب من الله، وأما الشر فإنه من العبد، من العبد هو الذي يخلقه، وهو الذي يريده، وهو الذي يفعله، والله عز وجل ما يريد الشر. بعضهم بحسن نية وبعضهم متزندق مثل عمرو بن عبيد، لأنهم يقولون إن أول من قال بهذا الكلام كما قال ابن عون، قال أول من قاله نصراني اسمه سنسويه البقال، وأخذ منه معبد الجهني، وأخذ منه غيلان الدمشقي، وأخذ منه عمرو بن عبيد، وهكذا حتى انتشر. قد يكون أول بدعة زندقة، لكن دخل فيها أناس نسأل الله عليه وسلم اشتبهت عليهم الأمور، أرادوا تنزيه الله فقالوا إن الله ما قدر الزنا وما قدر الخمر وما قدر القتل وما قدر الشرك، وإنما العبد هو اللي يفعل بنفسه. الآن أرادوا التنزيه، إن الله ما قدر الشيء، نقول لهم على كلامكم أنتم وقعتم في شيء أعظم. لماذا؟ قلنا معنى كلامكم إن الله ما يريد هذا الشيء والعبد هو اللي أراده، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله، هذا أخبث مما فررتم منه. إذا كان أنتم تقولون إن الله ما يريد الزنا، العبد هو اللي أراده، طيب معناه وش اللي وقع؟ وقع الزنا والله لا يريده، هذا أشد. ولذلك يروى أن أعرابي جاء إلى عمرو بن عبيد، وعمر كان مشهور بنسكه وعبادته، فقال ادعو الله سرقت ناقتي أو ضاعت، ادعو الله يردها عليه. فقال عمرو بن عبيد وهو قدري، اللهم إنك لم ترد سرقتها وسرقت، اللهم ردها عليه. فقال أعرابي لا حاجة لي بدعائك. قال لما؟ قال إذا كان ما يريد سرقتها وسرقت أخشى أنه يريد رجوعها ولا ترجع. شوف كيف الفطرة، أنت الآن تجعل إرادة الله هي الأضعف. فهذا الأعرابي فهم ما لم يفهم هذا المدعي للعلم عمرو بن عبيد. هؤلاء القدرية جاءوا السلف، انظروا كلام السلف كما قال هنا، الغلاة مفروغ منهم، من أنكر علم الله يكفر. جاءوا لهؤلاء قالوا كلمة واحدة، ما بيني وبينكم إلا كلمة واحدة، قالوا ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، انتهينا. قولوا لهم هؤلاء الذين يقولون إن الله عز وجل ما يريد هذا الشيء ولا يقدر الزنا، قولوا هل هو معلوم لله أن سيقع أو غير معلوم؟ هل الله يعلم أن هذه الفواحش ستقع في هذه الساعة أو غير معلومة؟ فإن قالوا لا يعلمها آلوا إلى الغلاة وكفروا، وإن قالوا بلى يعلم أنها ستقع هذه الساعة هذا الذم، قلنا إذن هو مقدر، هو مقدر، إذا كان يعلم أنه سيقع إذن قدره. فإذن هم بين أمرين، السلف ما تركوه، إما أن يذهبوا إلى الغلاة ويفرغ منهم، وإما أن ينتهي مذهبهم. كلمة واحدة قالوا ناظروهم بالعلم، القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به بالعلم خصموا، انتهى مذهبهم. كما قال هنا قال على الصغر والقمأة وهو قميء، انتهى مذهب. إذا قال إن الله يعلم خلاص انتهى مذهب، وإذا قال لا إن الله ما يعلم كفر. قابلهم أناس وهم الجبرية، دائما كل بدعة لها بدعة مضادة، وهم أتباع جهل بن صفوان، هؤلاء جاءوا بالكفر الصراح، قالوا عكس أولئك تماما، أولئك يقولون العبد يخلق فعله، يقولون العبد يخلق فعله، ولذلك أولئك يسمونهم مجوسية. ليه؟ لأن المجوس عندهم إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة، هؤلاء شابهوهم، وقد يكون أول من قال بالبدعة أصله مجوسي فنقل دينه القديم، يقولون الخير من الله والشر نحن لنفعله. قابلوهم الجبرية وقالوا العبد مجبور، ليس له إرادة البت، وإنما إن أطاع الله فهو مجبور وإن عصى الله فهو مجبور، وهذا هو الكفر نسأل الله عافية. هؤلاء هم الإبليسية، إمامهم إبليس الذي قال ربي بما أغويتني، يعني أنا مجبور أنت اللي أغويتني نسأل الله العافية والسلام، مع أنه استكبر ورفض وامتنع. فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كثيره وقليله، وأنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر في الأسطر مكتوب، هذا هو القدر. وقال الله عز وجل القرآن كله مليء بالإقرار بالقدر، القرآن كله مليء بالإقرار بالقدر، قدر فهدى، قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلن تبلغ حقيقة الإيمان وطعم الإيمان حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب، وحتى تؤمن أن العاصي هو الظالم وليس هو المظلوم، وإن كان الله يعلم أنه سيعصي هذا علمه، هذا علمه التام، لكن العاصي هو الذي له إرادة وله مشيئة وله اختيار وذهب إلى المعصية بنفسه، والكافر ذهب إلى الكفر بنفسه، والله لم يظلم أحدا منهم، وإن كان أن الله عز وجل حكمة السابقة قضت أن يكون الناس فريقين. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، يعني خلقهم مختلفين، فريق في الجنة وفريق في السعير، حكمة البالغة، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن له الحجة البالغة. فيا عباد الله القدر لا يكون في صدرك حرج منه أبدا، أنت لا تعلم حكم الله، ولكن اعرف أن كل شيء الكفر والإيمان والخير والشر والصلاة والعبادات والفواحش والذنوب كلها مقدرة ومكتوبة، ولكن ميسر أهل الخير للخير وميسر أهل الشر للشر. الشيخ الآن الشيخ طريقته سيذكر مفردات الاعتقاد ثم يختم بمسألتين نفيستين، المسألة الأولى ألقاب أهل البدع وطوائفهم، والمسألة الثانية الشتائم التي ألصقها أهل البدع بأهل السنة. عندما نمر بالقدرية ربما نستذكر بعض المسائل في القدر لأن الوقت الآن يعني ضاق علينا. فهاتين المسألتين إذا رجعت اليوم تأمل فيها كثيرا، مسألة الإيمان ومسألة القدر، إذا فتح لك فيها فقد فتح لك فضل من الله عظيم، تعقد قلبك عليه وتلزم ما كان عليها للسنة، وأنت على الفطرة لا تغير شيء ولا تقرأ في كتب أهل البدع ولا في أهل المذاهب، اترك أهل العلم يتولون الرد عليهم، وإنما ألزم كتب أهل السنة وأعقد قلبك عليها وارسخ في ذلك، والتوفيق من عند الله والمعونة من عنده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية الرياض السويدي شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 44-93-755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني بشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. تقدم بالأمس ما يتعلق ببعض مسائل الإيمان وأصول الإيمان عند أهل السنة، وكذلك بعض مسائل القدر وأصول القدر عند أهل السنة، وهاتان من أعظم مسائل الإيمان والمعتقد عند أهل السنة والجماعة. وبينا في القدر الفرق بين إرادة الله الكونية وبين إرادته الشرعية الأمرية، كما قال بعض السلف سئل عن الطاعة طاعات العباد فقال أراد وشاء وقدر وقضى وأحب ورضي للطاعات، وسئل عن المعاصي معاصي العباد فقال أراد وشاء وقدر وقضى ولم يرضى ولم يحب، ولكن له فيها حكمة سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة. إن قيل لنا كيف، إن قيل لنا هل الله يحب الزنا أو القتل أو الكفر يحبه من الناس ويرضاه؟ قلنا لا، لا يحبه ولا يرضاه. فإن قيل لنا هل أراده وشاءه؟ قلنا نعم، لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فإن قيل لنا لماذا قضى شيئا وهو لا يحبه؟ قلنا له في ذلك الحكمة البالغة والحجة الباهرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الإشكالية، الإشكال هو الذي دخل على أهل القدر الأوائل، من كان منهم دخل عليه من حسن نية، لأن بعض المنتسبين للحديث من أهل البصرة رموا بالقدر، بمعنى أنهم حصل عندهم إشكال في القدر. هو أعظم الإشكال أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه، يعني هم جزموا بأنه لا يحب المعاصي فقالوا إذن لم يردها. فنقول بلى أرادها ولم يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، لم يحبها ولكنه أرادها، وله في ذلك الحكمة البالغة، كونه يخلق العباد مؤمن وكافر له الحكمة البالغة. وذكرنا التقديرات الأربع، التقدير الكوني والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء أزلا وعلمه قديم، والكتابة كتبها في التقدير الكوني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عمران وغيره كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. وعلمه من صفاته سبحانه وتعالى، علمه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ثم خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتقدمت بعض مسائل القدر، ولعل إن شاء الله أيضا إذا سمى الطوائف في آخر الرسالة وسمى القدرية أيضا لعل يأتي بعض المسائل الأخرى في القدر. والقدر بحمد الله لا يؤمن عبد ولا يذوق طعم الإيمان ولا يبلغ حقيقة الإسلام حتى ما يكون في صدره حرج من القدر، وأن الله قدر كل ما في ملكه قدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحد، وأنه لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، وأن الكافرون هم الظالمون، والمبتدعون هم الظالمون، والعاصون هم الظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اليوم بعض المسائل الأخرى في الإمامة والخلافة والشهادة وأيضا الأسماء والصفات، ثم يبقى مسألة الصحابة ومسألة الملل والفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة. نعم.